بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في الفصل الذي عقده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن فصاحة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب الذي في هذه الفصول كما رأينا خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ليبين لنا أن من الدلائل والبراهين على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمائله، يعني شمائله تدل على أنه مرسل من عند الله، شمائله الذاتية وشمائله الخلقية، يعني الشمائل الذاتية ما أعطاه الله عز وجل من الجمال في الذات، وما أعطاه الله عز وجل من الجمال في الأخلاق، من الجمال في مكارم الأخلاق. هذا الفصل، الفصل الخامس، عقده المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن جمال لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمال المعنوي، بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق هجرا ولا ينطق فحشا، ليس بفاحش ولا متفحش. والجمال الظاهري وهو الفصاحة والجزالة والبلاغة التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككل كلام، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليه من هذه الناحية فهو جميل، فكلامه صلى الله عليه وسلم جميل، يعني كلام لا يعني كما قال الشاعر من يعنى بالحمد لا ينطق بما سفه ولا يحيد عن سبيل المجد والكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كلام الكرماء، كلامه كلام الأجواد، كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام أهل الحياة، كلام أهل الصدق. فمن هذه الناحية فكلامه صلى الله عليه وسلم يعني ضرب الرقم القياسي من هذه الناحية، حتى كانت قريش تقول ما جربنا عليه كذبا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصدر منه يعني شيء تهجره الآذان، شيء لا تستلذه الآذان. من الناحية الثانية كلامه صلى الله عليه وسلم وحي، كلامه صلى الله عليه وسلم شريعة، كلامه صلى الله عليه وسلم معجز. وإن لم يتحدى العرب بكلامه، إن لم يقل لهم إيتوا بمثل كلامي، ولكن قال لهم إيتوا بصورة من مثل سورة القرآن الكريم، أو بحديث مثل حديث القرآن الكريم، ولكن كلامه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إيتوا بكلام مثل كلامي، ومع ذلك ما يستطيعون أن يأتوا بمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الله وإن هو إلا وحي يوحى. عندما ننظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تراكيبه نجده من مما يسميه البلاغيون السهل الممتنع، يعني تراكيب سهلة ولكنها ممتنعة، كثير منها لم يسبق إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كثير من كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، كثير من الجمل، كثير من المباني والمعاني لم يسبق إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على فصاحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجزالة لفظه. تكلمنا في الدرس السابق عن اللغات الأخرى، إن صح هذا التعبير، واللهجات الأخرى في جزيرة العرب التي كلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل تلك البلدان وخاطبهم بها، مع أن أصحابه الذين عاشوا معه لم يكونوا يعرفونها. علم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين هذه اللغات، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، علم الله عز وجل ما لم يكن يعلم. أما يقول المؤلف رحمه الله وأما كلامه المعتاد، كلامه المعتاد يقصد الكلام الذي هو يعرفه أهله وقاربه وجماعته أهل مكة وأهل المدينة، يعني كلامه المعتاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفصاحته المعلومة، فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة التي تسحر الألباب، تسحر الباب. ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا إلا وأخذ بلبه وأخذ بتلابيب قلبه. وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم أي الكلمات التي لها كثير من المعاني ولكنها في البناء قليلة، جملة جملتان ولكن عندما تشرح في هاتين الجملتين يعني تستغرق الوقت، تستغرق الزمن، وتستغرق المكان، ولا تستغرق المعاني التي دلت عليها تلك الكلمات. هذا هو الجوامع، الكلمة الجامعة أي الكلمة التي جمعت كثيرا من المعاني. وحكمه المأسورة أي الكلمات التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحت بعده حكما يتناقلها الأدباء، يتناقلها الفلاسفة، يتناقلها الحكماء، يتناقلها الوعاظ، يتناقلها يعني وهكذا، يعني أصبحت كلمته صلى الله عليه وسلم حكما. والكلمة الحكمة هي الصائبة، هي الكلمة الصائبة التي إذا استشهد بها الإنسان يكون لها أثر في النفوس كما سنرى في بعض الأمثلة. قال: فقد ألف الناس فيها الدواوين، يعني هذه الجوامع، جوامع الكلم، وهذه الحكم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك شيء ألف فيه الناس الدواوين، ألف فيه الناس المؤلفات العظيمة، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة. من هذه الكلمات ما لا يمكن أن يوازى فصاحة، يعني أن يوازيه كلام شخص آخر، أن يتنافس معه في البلاغة والنفاسة والفصاحة كلام شخص آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم. يعطيك أمثلة من هذا الكلام المطرز من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. يعني لو أخذت هذه الجمل الثلاث وحدها لكانت كافية لدستور تعيش عليه الأمة، دستور، دستور يعني في ثلاثة الجمل. الجملة الأولى تقول إن هؤلاء الناس متساوون في الحقوق، الجملة الثانية تقول هؤلاء الناس يسعى بذمتهم أدناهم، يعني ما فعله صغيرهم يعني يخضع له كبيرهم، بمعنى أن من أي جهة جاءت النصيحة أو جاء الأمر أو جاء الجوار، لأن الكلمة بدأت تتكلم عن الجوار، أو جاء من أي جهة جاء الجوار، إلا وكان على باقي المسلمين الالتزام بذاك الجوار، كما قال أحد رسل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم إلى رستم، إلى قائد جيوش فارس في زمن الفتوحات العراقية، الفتوحات القادسية، بعث بعض الصحابة إلى رستم من أجل أن يعلم ما عنده، فسأله رستم قال: من هو أميركم؟ يعني بدأوا ينظر بعضهم إلى بعض، قالوا: أميرنا في الجيش، خلينا له أميرنا في القادسية، ولكن لابد وشي واحد يكون أميره. يعني واحد منهم ينبرى، بمعنى خرج من الجماعة من الصف وقال: أنا. قال: أنت أشرفهم؟ قال: لا، أنا أدناهم. قال: فكيف تتكلم باسمهم؟ قال: نحن أمة يسعى بذمتهم أدناهم. شد من هذا القاموس، جبد من هذا الدستور. قال: نحن أمة يسعى بذمتهم أدناهم. قال له: إذن اشترط، يعني اشترط ماذا تريد أن نتفق عليه، أو اذهب إلى قائدك ليلقي عليك شروطا. قال: ما نحتاج لنذهب إلى القائد ليعطينا شروطا، وإنما إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال، واحد من ثلاثة. قال لي: سير شوف سعد بن أبي وقاص. قال لي: ما نحتاج، أن يسعى بذمتهم أدناهم. هذا القصة ديال يسعى بذمتهم أدناهم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام أخذ زوج ابنته أبو العاص بن الربيع، أخذ أسيرا وجاء به إلى المدينة في الليل، ولم يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو العاص بعث برسالة، يعني بخبر، أرسل رسالة، إما رسالة شفوية أو المهم أرسل بخبر إلى السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عند أبيها، يعني هي في المدينة، يطلب جوارها أن تجيره وأن تحميه من سيوف المسلمين، لأنه أخذ أسيرا. زينب رضي الله تعالى عنها لما كان الناس في صلاة الصبح خرجت رأسها إلى المسجد وقالت: أنا زينب ابنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجرت أبا العاص بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال: أسمعتم كلاما؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما علمت شيئا، قد أجرنا من أجارت، نحن أمة يسعى بذمتهم أدناهم. فأجار المسلمون من أجارته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. وقع نفس القصة أو مثل شبه القصة في فتح مكة، لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم جماعة من المشركين الذين آذوا الله ورسوله والمسلمين، خصوصا بألسنتهم وشعرهم وما إلى ذلك. وكان من بين هؤلاء يعني قريب كان من هؤلاء قريب لعمتي ابنة عمتي الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هانئ أخت سيدنا علي، فأجارته، لجأ إليها فأجارته. فدخل عليها علي رضي الله تعالى وقال: والله لأضربن عنقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه. فقالت له: والله لا تقربن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل، يعني اغتسال دخول مكة صبيحة الفتح، يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة تستره، فتقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة: من؟ قالت: أم هانئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، إن ابن عمك يزعم أنه قاتل فلانا، وقد أجرته، أنا أجرته، وابن عمك، ما قالش إن أخي، الإنسان عندما يكون تنافر بينه وبين شخص آخر يحاول أن يبعده شيئا، ما إن ابن أخيك، ماشي ابن أخي أنا، ابن عميك، ماشي ابن أخي أنا أو أخي، وإن ابن عمك يزعم أنه قاتل فلانا وقد أجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئين. انتهت المحكمة، انتهى الأمر، قضي الأمر، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئين. فأثرت هذه يعني حكمة ومثلا وقاعدة يقولها المسلمون بعضهم لبعض: من أجار أحدا فجواره يسري على جميع المسلمين. ولكن هذا له شروط. ما هي شروطه؟ أن يكون هذا الجوار للخائف، أن يكون هذا الجوار للمستضعف، أن يكون هذا الجوار لمن خاف على نفسه أو ماله أو دمه. أما أن تجير عاصيا، لا. أن تجير محدثا، معنى محدث من أحدث في الإسلام شيئا، يعني مجرم، درت شي جريمة وانت تخبيه ولا انا ودافع انا هو في جواري، لا. من آوى محدثا او عاصيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يعني انك تخبي شي واحد باش يدير شي مصيبة، ولا دارها وتخبيه انت باش ما يتنفذ عليه القصاص العادل، لا. فالجوار المقبول في الإسلام هو جوار ايش؟ جوار المستضعفين وجوار المحتاجين، أي الجوار كالعاصي، كأبي العاص بن الربيع الذي وقع أسيرا. والمسلمون لا يقتلون الأسرى، المسلمون لا يقتلون الأسرى، بل القرآن الكريم يقول للأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولم يوجد في حقوق الأسرى في الدنيا كلها مثل هذه الكلمة، مثل هذه الجملة: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فلم يوجد هذا في أي قانون من القوانين التي تحمي الأسرى من الظلم أو القهر أو غير ذلك. يسعى إذن المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي دماؤهم متساوية، ليس هناك فاضل ومفضول، ليس هناك شريف ووضيع. المسلم كالمسلم بغض النظر عن مستواه الاجتماعي ومستواه المسؤولي على مستواه كذا، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يعني الجملة الثالثة: تحمي المجتمع المسلم من العدو الخارجي، تحمي المجتمع المسلم من العدو الخارجي، فتجعلهم يدا واحدة على غيرهم، على أعدائهم. يدا واحدة على ما سواهم إذا حمتهم من بعضهم البعض بقوله تتكافأ دماؤهم وبقوله يسعى بذمتهم أدناهم فإنها تحميهم فإن هذه الجمل تحميهم من العدو الخارجي بحيث يكونون أمة واحدة على من سواهم أو يدا واحدة على من سواهم. واستعير اليد هنا للأمة وللقوة وللوحدة استعيرت اليد لأن الدفاع يكون باليد الحماية تكون بالأيدي القوية والسواعد القوية وهم يد واحدة على من سواهم. من جواهر كلم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الناس كأسنان المشط. الناس كأسنان المشط، نعرف أن أسنان المشط متساوية. واش ممكن تلقى في شي قمة سبحان هذا الكلام هذا؟ شي الدستور في دساتير الدنيا كلها في شرقها وغربها ممكن تلقى فيها أن الناس أسنان المشط. لا بد أن يكون هناك الجنسية الأولى والجنسية الثانية والجنسية الثالثة، لا بد أن يكون هناك دون أو ما دون أو ما إلى ذلك من الأمور. هذه المصطلحات كلها غريبة في بلاد الإسلام، أن يكون هناك المواطن من الدرجة الأولى والمواطن من الدرجة الثانية والمواطن من الدرجة الثالثة، لا يوجد هذا في الإسلام. الإسلام فيه الناس كأسنان المشط من حيث الحقوق والواجبات، أما من حيث علاقتهم بالله سبحانه وتعالى فأكرمهم عند الله أتقاهم. جعل الله سبحانه وتعالى الميزة التي يتمايز بها الناس مستورة، جعلها مستورة حتى لا يتفاخر زيد على عمر، حتى لا يقول هذا أنا خير منك، لأن القيمة التي يكون بها هذا خير من هذا مستورة لا يعلمها أحد. حتى إذا ادعى أحدنا أنه أتقى من الآخر فاسلبها منه، فاسلبها منه بقوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المؤمن دائما يعترف بالتقصير ويعترف بأنه ماشي في المستوى ديال الآخرين، وبالتالي يرفعه الله سبحانه وتعالى ومن تواضع لله رفعه. إذن من حيث الحقوق والواجبات كأسنان المشط، من حيث تنفيذ أحكام الله عز وجل كأسنان المشط، ولكن من حيث علاقتهم بالله سبحانه وتعالى هذا أمر موكول للبارئ جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، لأن المحبة تنشأ عن الرضا والرضا ينشأ عن سلوك معين. فإذا أحببت شخصا أحببته لماذا؟ لسلوكه، حببته لتصرفاته، حببته لمعاملاته. فإذا كنت تحب المعاملات الحسنة فالمرء مع من أحب، وإذا كان يحب المعاملات السيئة فالمرء مع من أحب. قل لمن أنت أقول لك، قل لمن تعاشر أقول لك من أنت، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني الأخلاء نوعان، الأخلاء على الشر على الأخلاق السيئة، هؤلاء يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض وينكر بعضهم بعضا ويقول بعضهم لله عز وجل ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، يعني أنه يريد لأصحابه في الدنيا أن يكونوا في قاع النار، أن يكونوا في أسفل من رجليه. إذن ليست هذه الصحبة، الصحبة التي تؤدي في الآخرة إلى المنافرة إلى العداوة إلى أن يطلب هذا من الله عز وجل أن يزيدها لهذا ضعفا من العذاب، لأنه كان هو الذي أرضاه هو الذي أهلكه، ليست هذه هي الصحبة. ولكن المتقين هما بعد إلا المتقين هم المتحابون في الله، المرء مع من أحب، المجتمعون على طاعة الله، المفترقون على طاعة الله. يوم القيامة لا يكون بعضهم لبعض عدوا، وإنما يكون بعضهم لبعض شاهدا وشهيدا على أنه كان معه في الخير، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعني لاحظ هذه العبارة وتدقق فيها مزيان، تأمل فيها مزيان، بمعنى أن أهل الجنة عندما يجالس بعضهم بعضا يتذكرون الدنيا كما يتذكر الجالسون اليوم البارحة، يعني كما نتذكر البارحة وأننا كنا في السوق الفلاني أو أننا كنا في المدينة الفلانية، أو أننا كنا في الرحلة الفلانية، كما نتذكر البارحة وهي أقرب إلينا يتذكر أهل الجنة الدنيا وهي أقرب إليهم، كأنهم فقوا من عاز، حريرا نضوا من عاز، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خايفين من الذنوب ديالنا، كنا في الدنيا خايفين على روسنا، مشفقين لإشفاق، كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا. اللي كنا خايفين من عقاب الله سبحانه وتعالى، خايفين من مكر الله عز وجل، فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، جازانا الله عز وجل فمن علينا بأن لا نعاقب، فمن علينا بأن لا نرى ذلك العذاب الذي نخشاه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اعترفوا لله سبحانه وتعالى بالمن والجميل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني رحمهم بفضله وليس بعملهم، لأن لا يدخل الجنة أحد بعمله، رحمهم الله عز وجل بفضله ومنته، وهم يعترفون بذلك، وذكر بعضهم لبعض هذا الفضل وهذا المن من الله سبحانه وتعالى. إذن هاد الآية كتبين للنبي أن الأخرى اللي فيها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هادو اللي غادي يهربوه من أخوتهم من عمامهم من الوالدين ديالهم من العوائل ديالهم، هادو اللي غادي يهربوه، هم المضيعون للحقوق، هم المضيعون لحقوق بعضهم البعض، وبالتالي يخافوا من هؤلاء الأقارب أن يسلبوا منه حسناته ويطرحوا عليه سيئاتهم فيطرح في النار والعياذ بالله، ولذلك يهرب منهم. أما إذا كان قد أدى الواجبات لآبائه وأمهاته وزوجته وأبنائه وأقاربه، فإنهم يوم القيامة على سرور متقابلين، يقول بعضهم لبعض إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. المرء مع من أحب، قصتها المرء مع من أحب، ربما أشرنا إليها في الدرس السابق، لما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالمحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست شيئا هينا، ليست شيئا ليس دابال، المحبة وحدها إذا زنى عليها الاقتداء وزنى عليها العمل وزنى عليها الاتباع، يعني هذا سمن على عسل، ولكن المحبة وحدها إذا كان الإنسان يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد حصل خصلة من خصال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهم، لا يؤمن والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أساسي، إذا أضفنا إليها الاتباع وأضفنا إليها الاقتداء، وهذا أمر مطلوب وهذا من الواجبات، يعني ستكون الأمور يعني كاملة وتامة إلى حد كبير، ولكن المحبة سبب من أسباب دخول الجنة. ولا خير من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، جوهر إيه؟ لا خير في صحبة إنسان لا يرى لك من الخير، لا يرى لك من النصح، لا يرى لك من المساعدة ما يرى ما ترى له أنت. أنت تريد له الخير هو لا يريد لك الخير، أنت تريد له النصيحة هو لا يريد لك النصيحة، هو يريد لك أن تنجح وهو يريد أن ترسب، هل هذا يصلح أن يكون صاحبا؟ هل هذا يصلح أن يكون معاشرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، في خير، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك يحط واحد الخط بين الصحبة الجيدة وبين الصحبة الرديئة، أو الصحبة الصحيحة والصحبة الباطلة. الصحبة الصحيحة هي التي تجعلك تدوب في خدمة صاحبك، وصاحبك يدوب في خدمتك، إن أخاك الصدق لكن أخاك الشعب إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمن صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصدق، يعني أنه يفرط في رأسه باش يجمعك أنت، يفقر رأسه باش يغنيك أنت، يمرض رأسه باش يعالجك أنت. إن أخاك الصدق من كان معك ومن إذا ريب الزمن صدعك شتت فيك جمله ليجمعك، أو كما قال الشاعر، يعني يدخل يصب هذا كلام الشاعر يصب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. أنت ترى له الخير وترى له المحبة وترى له المساعدة وترى له النجاح، كلما ارتقى إلا ويسعدك ذلك، وكلما وقع في يعني عطرة إلا ويسيئك ذلك، يعني تحب له الخير وتكره له الشر. فإذا كان كذلك بالنسبة إليك فهو خير صاحب وخير صديق، وإلا فلا خير في صحبته. يعني هذه خصك ديرها في شي ورقة وقيس بها الناس، وتشوف فلان وفلان وفلان، هذوك الناس اللي كتعاشر معهم واش فعلا كيبغيو لك الخير، ولا من خلال التصرف ديالهم، من خلال ما يصدر منهم، هل فعلا كانوا على مستوى هذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. معنى الناس معادن يعني الناس مختلفون، كما أن المعادن مختلفة، فيها معادن نفيسة وفيها معادن خسيسة، فيها معادن متوسطة، فكذلك الناس فيهم وفيهم. وهناك معنى آخر لهذه الجملة، وهو أن الناس معادن، والمعدن يستخرج من قبيحه جيده، يعني كتدوب هذاك المعدن اللي هو الخسيس، كتقلب منه على شي بركة قليلة ديال الجيد، ديال الجيد، يعني تدوب شحال من الحجر باش تعطيك واحد شوية الذهب، ياك شحال من الحجر تذوبه يعني وتطحنه باش يعطيك واحد شوية الذهب. بمعنى أن الناس معادن لا يخلون من خير، فمن بحث عن الخير فيها وجده، وإن كان ذلك الخير قليلا. وهذا المعنى اللي المعنى الثاني يدل عليه سياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة لما كان عكرمة بن أبي جهل كان مسلما بعد الفتح، كان من مسلمة الفتح، وكان يمر في المدينة على بعض الصحابة، على بعض الأنصار، فيقولون: هذا ابن عدو الله، هو مزيان ولكن باه عدو الله أبو جهل، هذا ابن عدو الله، فيسيئه ذلك، يعني ما يبغيش يسمع هذا الكلام، فيسيئه ذلك. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. ذاك المعدن ديال أبو جهل خرج من الله عز وجل شوية الذهب اللي هو عكرمة بن أبي جهل. الناس معادن، خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه، ولا يذى مسلم بكافر. وزاد في النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يذى مسلم بكافر، يعني لا تؤذوا هذا السيد بواه. وهذه النصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم هامة جدا في حياة الناس. فكثيرا ما ننبذ الإنسان بأبيه أو بأمه، بل بقبيلته، بل ببلده أحيانا، بل ربما بسابق سيرته، عنده واحد السيرة في واحد لقيته وتاب الله عز وجل عليه، ملي كيقول لنا شي حاجة سكوت انت، راه البارح عاد بديتي كتصلي. فلا ننبذ الإنسان بوالديه إن كانوا شرا، ولا ننبذه بقبيلته ولا ببلده، بل ولا بماضيه، بماضي سيرته التي لم يكن فيها مثلا ملتزما، لم يكن فيها متخلقا بأخلاق الإسلام، ولكن تاب فتاب الله عز وجل عليه. إذن نحن نشجعه على ذلك، نقول له: أراد الله بك خيرا، الإسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه خالد بن الوليد مسلما، وجاء إليه عمرو بن العاص مسلما، متى؟ في المدة بين صلح الحديبية وفتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما رايات الجهاد في سبيل الله، رايات القيادة نحو اليمن ونحو الشام ونحو مصر، رايات الجهاد في سبيل الله. ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم عاد دخلتوا في الإسلام، جلسوا هنا، ويدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم لجواهم كما يقال بالدارجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم عاد دخلتوا يلا جلسوا ثم، لا، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الرايات، وتحت راياتهم عمر وأبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، يعني الخلفاء العشرة المبشرين بالجنة تحت رايات خالد بن الوليد في سميتها غزوة موتة، حيث سجد الشهداء الثلاثة وأخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه، وعمر بن العاص كذلك في ذات السلاسل إلى غيره. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هذو كانوا في الجاهلية أشد الناس عداوة للإسلام، لما لهم من بسطاء، لما لهم من جرأة، لما لهم من شجاعة، لما لهم من حنكة ودهاء، فلما جاءوا إلى الإسلام استعملوا ذكاءهم وحنكتهم وتجربتهم وقيادتهم، استعملوها لصالح الإسلام. ذلك السيف الذي كان على الإسلام البارحة كان اليوم لصالح المسلمين، ففتح الله عز وجل على أيديهما مصر والشام والعراق، وأنتم تقرؤون هذا في السير. يعني لا ينبغي أن نحطم من قيمة التائب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن نحطم من قيمة الشخص الذي كان أبواه لا يصليان أو لا كذا أو لا كذا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فننظر إليه على أنه مسكين عند الوالدين ديالو ماشي هما هذوك. لا، خصك ترفع من الشأن ديالو وتكبر به وتقول لي أنت أحسن معدن فيش في بيتك، أحسن معدن في بيتك، لأن الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم قوله: ما هلك امرؤ عرف قدره. ما هلك امرؤ عرف قدره، الإنسان إذا عرف قدره لن يهلك. معنى لن يهلك؟ لن يخسر دنياه، لن يخسر آخرته. الإنسان الذي يعرف قدره فإنه يتكلم بقدره ويمشي بقدره ويعمل بقدره وينزل نفسه بقدره، يعني يزين نفسه منزلته. الصعب في الإنسان هو أن يكون من رعاعي الناس ويريد أن يكون قائدا، يكون من رعاعي الناس لا يحسن شيئا، ولكنه يريد أن يكون قائدا للناس ويوجه الناس أودي الله يهديك. يعرف قدرك، من عاش من عرف قدره. نفسه قال: ما هلك من عرف قدره. وهذه أبلغ من العيش، لأن العيش حتى البهائم تعيش، ولكن الإنسان إذا لم يعرف قدره يهلك. والهلاك هلاك معنوي وهلاك حسي، والمراد هنا الهلاك المعنوي، الإنسان الذي يفقد قيمته بتصرفاته لأنه لا يعرف قدره، لا يعرف حجمه، فيتصرف تصرفات تهلكه وتجعله خاسرا في دنياه وآخرته. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. المستشار مؤتمن، معنى المستشار الشخص الذي تستشيره لأمر ما، تستشيره لأمر العمل، لأمر الزواج، لأمر السفر، لأمر شيء واحد، يعني تثق به فتستشيره، تسأله أفعل كذا أم أفعل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤتمنون، بمعنى أن المستشار الذي يستشيره الناس قد ائتمنوه وجعلوه موضع ثقتهم، فلينصح له. إذا جعلك الناس موضع ثقتهم فانصح لهم، فأنت أمين، ما جاءوك إلا وقد ائتمنوك على أسرارهم، ائتمنوك على قضاياهم، لأن المستشار كتصرح له بأمور ربما ما تبغيش هذوك الأمور يعرفوها الناس كاملين، إذن فهو مؤتمن. بحال إلا حطيتي هذاك السر ديالك في شي قبر لا تصل إليه اليد، فالمستشار مؤتمن. الجملة الأولى: وهو بالخيار ما لم يتكلم. المستشار بالخيار ما لم يتكلم، بمعنى فإن شاء أشار وإن شاء لم يشير. يجي واحد قال لك مثلا: خير لي بين كذا وكذا، واش فلان ولا فلان، واش فلانتا ولا فلانتا، قال لك عندك الخيار، ما حد مازال ما تكلمتي عندك الخيار، تقول له اسمح لي الله يجازيك بخير، اختار انت راسك، ما نقدرش نرجح لك زايد على عمر، أنت بالخيار، ولكن إذا تكلمتي راك رجحتي خلاص، إذا قلت ليه فلان راك رجحتي. وسبب هذا إيراد هذا الحديث أو ورود هذا الحديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا الهيثم رجل من الصحابة جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بخادمين جيء بهما للرسول صلى الله عليه وسلم، شي واحد هذا للرسول صلى الله عليه وسلم خادمين عبدين. أبو الهيثم جلس حدا، فقال يا رسول الله أعطيني واحد منهم، أعطيني واحد من هذا جوج العبيد. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما أيهما شئت، خذ اللي بغيتي. قال اختر لي يا رسول الله. قال لي غتختار، لي غتختار لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. أنا ذكر هذا المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. واحد منهم اختار النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه شافه كيصلي، خذ هذا فإني رأيته يصلي. فأخذه وفرح به وذهب إلى بيته وقال لزوجته هذا خادم أخدمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم أعطاه لي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصاني به وقال لي طلب هذا فهذا السيد هذا، فإني أطعمه مما أطعم وألبسه مما ألبس ولا أكلفه ما لا يطيق. فقالت له زوجته إن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني إذا كانت الأسرة يعني فيها الطيبوبة من جهتين فإنها دائما تسعى إلى الخير، دائما تسعى إلى التألق، دائما تسعى إلى العلو. فقالت له ما أنت ببالغ نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعتقتها، ما غاديش توصل لمستوى ديال النصيحة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعطيتي لهذا السيد الحرية دياله. قال فهو حر في سبيل الله، فأطلق صراحه يعني وأجعله حرا في سبيل الله وخيره. قال لي أنت دابا حر، ولكن لك مسكنك في بيتنا ومأكلك في بيتنا ومشربك في بيتنا وملبسك في بيتنا إن شئت، فإن شئت فذهب لحال سبيلك، أنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الاستشارة فين خرجت هذا العبد، هذا الاستشارة كانت لصالح الرجل الذي اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أبي الهيثم، وكانت لصالح المرأة التي أشارت له أيضا بإعتاقه، وكانت لصالح العبد نفسه. وما جاء الإسلام إلا لإخراج الناس من رق العبودية إلى حرية العبودية لله سبحانه وتعالى، من رق العبودية للإنسان إلى حرية العبودية لله سبحانه وتعالى. من هنا جاء هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، يعني خصك تنصح له شي واحد استشرك ما غير ما تصرفه صافي باش يبعد منك، لا خصك تنصح له بما تستطيع. إذا ما قدرتيش وما قدرتيش ترجح بين الاختيارات التي يعني وضعها أمامك، ولي الله يجزك بخير ما قدرش، فأنت بالخيار ما لم تتكلم. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم قوله رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، يعني يتقلب العبد بين الغنيمة والسلامة، بين أن يكون غانما وبين أن يكون سالما. إذا قال خيرا فنعم الغنيمة، وإذا سكت عن الشر فنعم السلامة. شوف القاعدة، هذه القاعدة خذها ودائما ذكر بها رأسك، ودائما شد بها هذا التعبان اللي كيتحرك بين أسنانك، تعرفوا التعبان هذا لسان، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه تعبان سميته عود ثقاب، إذا طح عليه الماء واش يشعل ولا ما يشعل شيء؟ ما يشعلش، لأنه إلى فيزيك ما يقدر، ولكن هذا دائما في الماء وكيشعلها وما يقدرش يتفاها البحر كله. إلا شعلها هذا اللسان، إلا شعل العافية وخا هو دائما في الماء، دائما في الماء، ولكن إلا شعلها ما يتفاها البحر المحيط الأطلنطي، بمعنى أن الخطورة ديالو أخطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينصح معاذ بن جبل نصحه بأركان الإسلام، ثم نصحه بالصدقة والبر، ونصحه بالأمور الكثيرة، وقال له في النهاية ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ملاك ما تملك به أمر هذه الأمور كلها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وأخذه هكذا، قال كف عليك هذا، شد عليك هذا التعبان هذا. فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به، إن حتى الكلام زعما نوخذ عليه، احنا لا عارف نهدرو صافي وكذا هذا الهدره هي كل شيء. كلمة كتنوض الحرب 40 سنة، كلمة في الجاهلية كلمة كتنوض الحرب 40 سنة، وحتى في العهد المعاصر يمكن كلمة تخرج وتنوض الحرب 40 سنة. يعني كف عليك. قال وإنا لمواخذون بما نتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكيلتك أمك يا معاذ، تكيلتك أمك زعما ما عرفتي شنو كيناتك شنو كيدير هذاك المصيبة، تكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما غاديش يكب الناس في جهنم والعياذ بالله إلا حصائد الألسنة، إلا حصائد ألسنتهم. لسان صعيب مزيان اللسان ولكن خايب، مزيان إذا شغل بذكر الله تعالى، مزيان إذا دللت به الناس على الخير، إذا نصحتهم، إذا قلت لهم خيرا، ولكنك إذا قلت لهم شرا خايب. من آفاته مثلا كان آفة ديال السمع واحدة إياك، وهي التسمع، أي أنك كتسمع الناس باش كيقولوا، كتصمت الجار مثلا من وراء الجدار، هذه من آثام إيش؟ وهي واحدة. ومن آثام العين النظر وهي واحدة، ومن آثام اليد البطش وهي واحدة، ومن آثام الرجل المشي نحو المعصية وهي واحدة، ومن آثام الفرج الزنا وهي واحدة. ولكن اللسان فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه الكذب وفيه زيد شهادة الزور، شحال فيها من كارثة، شحال فيه من مصيبة في هذا اللسان هذا. صاحبك واش غير كيحرك الطعام زعما بحال هذيك الآلة ديال العجين اللي كتعجن السماء، راه كيدير هذه وكيدير مصايب اخرى. وآلة خير وآلة شر ان استخدم في الشر. من لم يشغل لسانه بذكر الله شغله لسانه بما لا يعنيه، شغله لسانه بأعراض الناس في القيل والقال وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. الخير إذا قلته نصيحة أسليتها يعني تغنم، لأن هذه الكلمة ستؤثر على دلالتهم، لأن الدال على الخير كفاعله، أنت دللتهم على الخير ستؤجر، فأنت أخذت الغنيمة. أو سكت فتسلم، أو سكت فسلم. سبحان الله. الكلمة إذا قلتها ملكتك، وإذا حبستها ملكتها، وأن تملكها خير من أن تملكك. أن تملك الكلمة خير من أن تملكك. والكلمة بحال الرصاصة، إلا خرجت من فواهة ديال سميتو صافي مشات، واش ممكن تردها؟ واش ممكن هذاك السيد اللي خرج الطراق وخرجها واش ممكن يردها؟ كذلك الكلمة. ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قول الحق شبهه بالصدع، والصدع للزجاج لا ينجبر، فاصدع بما تمر، أي قول الحق جهرا، فإذا قلته جهرا ما يستطيع أحد أن يرد ذلك ويقول له ما كاين والو، راه ما سمعنا والو، لابد أن يتردد ذلك الكلام. من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم. إيش كاين بين أسلم تسلم؟ الجناس، كاين الجناس، يعني أن الحروف الموجودة في أسلم هي الموجودة فيه تسلم، ولكن المعنى ديال أسلم بوحده والمعنى ديال تسلم بوحده، فإذا اشتركت الكلمة مع كلمة أخرى في حروفها يسمى الجناس، يسمى جناسا. إذن من لطيف هذا الجناس، لطيف أسلم تسلم، ويدل على أن الإسلام يدخل باب السلم والسلامة. الإسلام مشتقة السين واللام والميم، مشتقاتها كلها تعود إلى شيء واحد وهي السلامة. السلام، أيوة، السلم، أيوة، الإسلام، أيوة، السلامة، وهكذا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وفي السلم، بجوزهم قرئ بالسلم وقرئ بالسلم، والمعنى واحد. والدخول في السلم بمعنى الدخول في الإسلام، والدخول في الإسلام يؤدي إلى الدخول في السلم، لأن السلم داخل الإسلام. من قلبش على السلم خارج الإسلام، لأن الله عز وجل قال عن الذين تولوا عن الإسلام: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني دائما البطش في الأرض يدل على ماذا؟ على عدم الإسلام وعدم الإيمان. ودائما الإيمان يبسط الأمن والسلام، دائما الإيمان والإسلام يبسط الأمن والسلام. المثال في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونختم به إن شاء الله سبحانه وتعالى، هي فتح مكة. فتح مكة جاء المسلمون بكثرة وكان المشركون قلة، على عكس الحديبية. الحديبية كان الصحابة 1400 وكان المشركون كثرة كثيرة. فالله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه القلة القليلة أن تتهالك أمام الكثرة الكثيرة التي لا ترقب في مؤمنين إلا ولا ذمة. لا يريد أن تتهالك. ماذا فعل؟ يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، فجاءوا في فتح مكة بعشرة آلاف. فقالت قريش: ما نستطيع أن نقاتله اليوم وهو في عشرة آلاف. ما الذي سيحدث؟ أن يدخل المسلمون مكة سلما وبدون قتال. يعني إذا استثنينا المناوشات التي حدثت في أسفل مكة في المسفلة مع خالد بن الوليد الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البوابة لمكة، إذا استثنينا هذه المناوشات فإن الصحابة 10,000 دخلوا مكة سلما، هذا ما اتفق عليه العلماء. وأشار إليه القرآن الكريم في لطيفة، قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. كيفاش كتقرأوا هذه؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم فلم تسفك دماء المسلمين، وأيديكم عنهم فلم تسفك دماء الكافرين، ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن كانت لكم الغلبة والسيطرة. لأن السيطرة والغلبة إذا كانت للإسلام والمسلمين فإن الأمن والإسلام يسود. فإذا كان الإنسان يدعي الإسلام ولكنه ينشر الرعب في صفوف الناس، قل له: راجع إسلامك، راجع دينك، فإن الإسلام دين السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا المقطع جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ومعنى يؤتك الله أجرك مرتين أنك تحول من دين المسيح عليه الصلاة والسلام إلى دين الإسلام، فتوجر على الدين الذي كنت عليه إلى الدين الذي انتقلت إليه، مصداقا لقوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم، يعني القرآن، وإذا يتلى عليهم قالوا: آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. علاش؟ لأنهم كانوا مسلمين بدين المسيح عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم الحق بعد عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بشرهم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول ياتي من مدينة اسمه أحمد، انتقلوا إليه فأخذوا أجرهم مرتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والسلم والأمان والاستقرار، وعلى جميع بلاد المسلمين في شرق الدنيا وغربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.